الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم التشقير جزاكم الله خير؟ الحمد لله، فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي هو جوازه، لأن المتقرر أن الأصل براءة الذمة من التحريم والمنع، ولأن التحريم والمنع حكمان شرعيان، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن المتقرر أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله، فلما أنكر الله على من حرم شيئا من هذه الزينة دل ذلك على أن الأصل فيها أنها حلال، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على الحل حتى يرد الناقل، لأن والمتقرر أيضا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن قلت: أولا يدخل التشقير في حكم النمصي؟ فأقول: شتان بينهما، فبينهما فرق كبير جدا، فإن النمص حقيقته إزالة الشعرة، وأما التشقير فإنه تغيير للون الشعرة، فالتغيير ليس نمصا لا لغة ولا عرفا، فلا يكون من النمص في الحكم الشرعي. والخلاصة أن التشقير جائز لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.